قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليقطعه وهو طريقه آمنا فحضنته لأبيه. ما ذكر المصنف رحمه الله في أول هذا الباب في تفصيل الأحق بالحضانة، وأن الحق بها أم ثم أمهاتها القربة فالقربة ثم أب إلى آخره. هذا الحكم فيما إذا تخاصما عند الحاكم وهما مفترقان ولم يغير أحدهما السكن بأن كانا في نفس البلدة. وهنا يذكر فيما إذا سافر أحد الزوجين أو انتقل من مكان إلى مكان آخر من غير سفر، يعني انتقل من حي إلى حي مثلا. وذكر مصنف رحمه الله بأن الحضانة في حين السفر أو الانتقال تكون للأم ولا تكون للأب إلا في حالة واحدة، وهي التي ذكرها بقوله وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا. قوله رحمه الله وإن أراد أحد أبويه، يعني الأب والأم، أحد أبوي المحظون سفرا طويلا، يعني مسافة قصر فصاعدا، ومسافة القصر تقدر تقريبا 82 كيلو مترا. فإن كانت هذه المسافة فصاعدا سافر لا لقصد الإضرار بأم المحظون لتنتقل الحضانة إليه إلى بلد بعيد عن مسافة قصر، قال ليسكنه. السفر لا يخلو إما أن يكون من أجل السكن، مثل أن ينتقل شخص من المدينة ويسكن في مكة لأن عمله أصبح هناك. فإذا كان السفر من أجل السكنة بشرط أن يكون هو، أي البلد الذي انتقل إليه وطريقه، يعني طريق البلد الذي سوف يصل إليه، آمنان، يعني من حيث السير إليه أو السكنة فيه لئلا يتورر المحظون، قال حضانته لأبيه. لأن الزوجين إذا افترقا بالسفر وبعد أحدهما عن الآخر قد يضيع المحظون إذا كان عند أمه لبعد هيبة أبيه عنه، لذا تكون الحضانة عند أبيه لئلا يبتعد الأب عنه. ثم بعد ذلك ذكر متى تكون الحضانة للأم، فقال وإن بعد السفر لحاجة، يعني السفر بعيد، سافر أحد الأبوين سفرا بعيدا لكن لحاجة لا للسكنة، لحاجة مثل المرض، مثل العلاج يعالج ثم يعود، ومثل الحج ثم يعود، أو يزور أحد أرحامه ثم يعود. فكان السفر لحاجة لا لسكنة وإنما أيام ثم يعود، فالحضانة هنا للأم لأن غيبة الأب عنه زمنا يسيرا لا يطول. قال أو قرب لها، يعني لم يكن هناك سفر وإنما قرب للحاجة، يعني سافر أحد الأبوين لكن سفرا ليس بعيدا وإنما للحاجة، مثلا يسافر 30 كيلو مترا ثم يعود. هنا الحضانة أيضا للأم لأن الأب ليس ببعيد عنه، لذلك قال أو قرب لها. أو للسكنة، أي انتقل أحد الأبوين مسافة يسيرة من حي إلى حي، فالحضانة هنا تبقى للأم لأن ذلك لا يؤثر، لأن بعد الأب هنا لا يؤثر، ذلك قال للأم، فللأم. إذن لو سافر أحد الأبوين أو انتقل أحد الأبوين من مكان إلى مكان ففي جميع الحالات الحضانة للأم، سوى إذا كان السفر من أجل السكن، فالحضانة إذا كان السفر من أجل السكن تكون للأب. فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع، ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. قال رحمه الله: فصل. يذكر رحمه الله في هذا الفصل أحكام الذكر والأنثى من بلوغ 7 سنوات إلى الممات، والولد سواء كان ذكرا أو أنثى يمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى منذ ولادته إلى 7 سنوات، وأحكام حضانته سبق في الفصل الماضي في الفصل السابق، وهو أن الحق به الأم ثم أمهاتها القربة في القربة ثم أب على التفصيل السابق. والمرحلة الثانية إذا بلغ 7 سنوات سواء كان ذكرا أو أنثى إلى سن الرشد، والمرحلة الثالثة من سن الرشد إلى حين الوفاة. والمرحلة الأولى سبقت في الفصل السابق، وهنا في هذا الفصل يذكر المرحلة الثانية والثالثة. قال: في المرحلة الثانية وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا، المحظون لا يخلو إما أن يكون ذكرا أو أنثى، فإذا كان ذكرا وبلغ 7 سنين، والمراد بالبلوغ تمام 7 سنوات ودخوله في السنة الثامنة، فإذا أتم 7 سنين قال رحمه الله: وإذا بلغ 7 سنين عاقلا، فإذا كان مجنونا فحضانته عند الأم، وإذا بلغ 7 سنين عاقلا قال: خير بين أبويه، فكان من اختار منهما. خير بين أبويه يعني يخير الغلام في سؤاله: من تريد؟ هل تريد أن تمكث عند أبيك أو أمك؟ فيختار الغلام أيهما شاء، سواء الأب أو الأم. وهذا التخيير من الغلام تخيير تشهم، يعني حسب ما يريد، فلا ينظر الغلام مثلا إلى عمر أبيه أو أمه أو إلى نسب أبيه أو أمه، فالذي يشتهيه منهما يذهب إليه. وهذا مشروط بتساوي الكفاءة في حسن الحضانة بين الأبوين، أما إذا كان أحدهما أفضل فلا، كما سيأتي. خير بين أبويه لأن امرأة أتت للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن زوجي أراد أن يأخذ ابني وهو يحمل الماء إلي من بئر أبي عنبة، وهي تقع قرب المدينة على بعد 1 ميل منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للغلام: من تريد، أباك أم أمك؟ فاختار أمه فذهب مع أمه. وإذا اختار الغلام مثلا أمه اليوم وبعد أسبوع قال: أريد أبي، يذهب عند أبيه، ولو بعد شهر قال: أريد أن أعود إلى أمي مرة أخرى، يعود، وهكذا. فالتخيير في حقه متى ما شاء. وإذا اختار أمه يكون عند أبيه في النهار ليعلمه ويؤدبه، ويمكث عند أمه ليلا، وهكذا. وإذا اختار أباه يكون عند أبيه ليلا ونهارا، ولا تمنع أمه من زيارة ولدها. والتخيير السابق مشروط بتساوي الكفاءة بين الأبوين، فإن كان أحدهما أقل من الآخر فلا يكون عنده، لذلك قال المصنف: ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. ولا يقر يعني ولا يقر الغلام إذا اختار أحد الأبوين اللذين لا يصلحان للحضانة، فلو أن الأم لا تصلح الحضانة واختار أمه لا يجاب إلى ذلك، أو كان الأب لا يصلح كذلك لا يجاب الغلام إلى اختيار الأب. وقول رحمه الله: ولا يقر بيد من لا يصونه، في الأمور الدنيوية من نظافته وملبسه ومأكله ونحو ذلك، ويصلحه يعني من أمور الدين، فلو كان الأب فاسقا والأم صالحة لا يقر بيد الأب إذا اختار الغلام الأب، ولو كانت الأم فاسقة وخراجة وولاجة من دارها ومضيعة لصلواتها لا يقر الطفل المحظوم بعد 7 سنوات لا يقر بيد أمه ولو اختار أمه. هنا انتهى من المحظون إذا كان عمره 7 سنوات وهو ذكر. وإذا كان أنثى وبلغت 7 سنين قال وأبو الأنثى أحق بها بعد 7، يعني إذا كان المحظون بنتا فلا تخير وإنما تكون عند أبيها، لأنه أصون لها وأحفظ لها، وتهاب أباها وتخشى منه أكثر من هيبتها من أمها وخوفها منه، وذلك لضعف المرأة، لأن البنت هنا قد كبرت يسيرا والأب أقوى ولاية على الأنثى من الأنثى على الأنثى. وهنا المصنف انتهى من المرحلة الثانية من عمر الولد أو البنت، ثم بعد ذلك انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي من الرشد إلى الوفاة. قال ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء، ويكون الذكر يعني الابن الذكر بعد رشده، يعني إذا بلغ وحسن تصرفه، حيث شاء يعني سواء عند أبيه أو عند أمه أو عند غيرهما أو منفردا بنفسه. فلا يجبر الابن الذكر إذا بلغ الرشد عند أحد أبويه. وإذا كان الذي رشد من المحظون بنتا فقال والأنثى يعني بعد رشدها عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، يعني تكون رعايتها بعد الرشد عند أبيها وهو الذي يزوجها حتى يتسلمها زوجها، فيحافظ عليها حتى يتسلمها زوجها ويؤمر زوجها بالحفاظ عليها حتى الممات. فالأنثى لا تكون بمفردها مطلقا، فإما أن تكون عند أبيها أو عند زوجها، لابد أن تكون تحت ولاية رجل حتى الممات، حتى يضعها زوجها في قبرها. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من كتاب النفقات، وإليه بإذن الله كتاب الجنايات. كتاب الجنايات وهي عمد يختص القود به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له مور في البدن أو يضربه بحجر كبير ونحوه أو يلقي عليه حائطا. قال رحمه الله كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وجناية لغة التعدي على البدن أو المال أو العرض. التعدي على البدن بضربه مثلا أو قتله، والتعدي على المال بسرقته مثلا، والتعدي على العرض بالغيبة أو النميمة أو البهتان وغير ذلك. واصطلاحا الجناية هي التعدي على البدن، وجاء الإسلام بحفظ أبدان وأموال وأعراض المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، وقال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. والله سبحانه وتعالى نهى عن التعدي عليه فقال ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. وكل جناية سوف يحاسب المرء عليها يوم القيامة ويقاد ممن اعتدي عليه حتى بين البهائم، كما قال عليه الصلاة والسلام حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والجناية لا يخلو إما أن تكون عمدا وإما أن تكون شبه عمد وإما أن تكون خطأ، فكل جناية تقع لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. لذلك قال وهي أي أقسام جناية عمد يختص القود به بشرط القصد، وهي أي القسم الأول العمد، عمد أي العمد. ثم فسر هذا العمد بقوله يختص القود به، يختص القود المراد بالقود القصاص، وسمي القصاص قودا لأنه كان في زمن الجاهلية، لأن العرب كان إذا قتل فيهم قتيل قادوه بحبل ونحوه إلى أولياء المقتول ليأخذوا حقهم منه، يعني القود مأخوذ من القيادة، نقود هذا المجني إلى أولياء المقتول يأخذون حقه. عمد يختص القود به فلا يكون في شبه العمد ولا الخطأ قصاص، فالقصاص لا يكون إلا في العمد. قال بشرط القصد، يعني هذا العمد لا يكون عمدا إلا بشرط قصد الجناية، وليس المقصود بالقصد هو نية القاتل أنه لم ينوي القتل، وإنما ننظر إلى قصد الجناية هل هي عمد أم لا كما سيأتي على التفصيل. والمصنف رحمه الله استطرد في قوله يختص القود به بشرط القصد، لأن هذا من التعريف كما سيأتي في تعريف العمد، وإنما ذكر هنا ليوضح أن الذي يوجب القصاص هو العمد فقط. قال والدليل على هذا القسم قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله سبحانه كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، ولقوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى، متفق عليه. والقسم الثاني شبه عمد كما قال رحمه الله وشبه عمد، ويسمى أيضا خطأ العمد ويسمى عمد الخطأ. الدليل على هذا القسم ما رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن في دية الخطأ شبه العمد 100 من الإبل منها 40 أولادها في بطونها. والقسم الثالث والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ. وسيأتي وثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعريف هذه الأنواع الثلاثة من الجنايات، وليس المقصود بالجناية هنا فقط جناية القتل، وإنما أي جناية كقطع يد إنسان أو قطع رجله أو فقع عينه ونحو ذلك، وكل جناية لا تخلو من هذه الأمور الثلاثة. ثم بعد هذا الإجمال شرع المصنف رحمه الله في بيان تفصيل هذه الأقسام الثلاثة، فذكر القسم الأول بقوله فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، هذا تعريف العمد أو تعريف القتل العمد. قال أن يقصد أي أن يتعمد، والمراد بالتعمد هنا تعمد الجناية، فلو قتل رجل رجلا آخر وقال لم أنوي قتله لا ننظر إلى كلامه وإنما ننظر إلى قصد الجناية. قال أن يقصد يعني يتعمد من يعلمه آدميا معصوما، هذا التعريف دخل فيه عدة شروط حتى ينطبق عليه القتل العمد. الشرط الأول شرط القصد، والمراد بالقصد قصد الجناية هو ذكره أن يقصد. الشرط الثاني قتل الآدمي، فقتل غير الآدمي لا يقتص من الآدمي بسببه، لذلك قال أن يقصد من يعلمه آدميا. الشرط الثالث أن يكون الآدمي هذا معصوما، والمراد بالعصمة هنا عصمة دمه، والمسلم معصوم ولا يحل هدر دمه إلا بثلاثة أمور كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق الجماعة. وسيأتي تفصيل هذا الشرط أيضا في شروط قصاص، وهي المكافأة بين القتيلين، فيشترط المكافأة بين القتيلين في الدين والحرية، فلا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد كما سيأتي بإذن الله هناك، فيشترط أن يكون معصوما. ويخرج من هذا الشرط غير المعصوم مثل الكافر الحربي هذا دمه غير معصوم، ويخرج أيضا من قتل بحق كالقاتل فهنا دمه أصبح هدرا، وكذا الزاني الثيب، وكذا التارك لدين المفارق جمع. الشرط الرابع قال فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أي أن يكون الفعل يغلب على الظن أن المجني عليه يموت به، قال فيقتله بما يغلب على الظن، ولو تيقن موته به يدخل في ذلك، فيكفي مجرد الظن. والقاتل العمد له 9 صور لا يخرج عنها، وذكر المصنف رحمه الله هذه الصور التي هي بالاستقراء، فقال في الصورة الأولى مثل أن يقتله بما له مور في البدن، أن يقتله بما له مور يعني نفوذ في البدن كسكين ونحوه، ومثل السيف مثلا، ومثل البندقية والسلاح وعموم السلاح الناري وهكذا، فكل ما له مور في البدن دخول يدخل في البدن، هذه من صور القتل العمد إذا كان يقصد الجناية. أما إذا لم يقصد الجناية مثل لو أن شخصا ينظف سلاحه فانطلقت منه رصاصة فقتلت من بجانبه، هنا لا يكون القتل عمدا، لأن قلنا من الشرط أن يقصد الجناية، فإذا لم يقصد الجناية فلا. لذلك قال أن يجرحه بما له مور في البدن، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ذكرها بقوله أو الصورة الثانية هي أن يقتله بمثقل يعني بشيء ثقيل، أشار إليه بقوله أو يضربه بحجر كبير ونحوه أو يلقي عليه حائطا أو منشار، هذه الصورة الثانية، أن يضربه بحجر كبير ونحوه مثل لو ألقى عليه طوبة أيضا، أو ألقى عليه حديدة كبيرة، أو دهسه بالسيارة، هذه كلها في حكم الإلقاء بالمثقل عليه. لذلك قال أو يضربه بحجر كبير ونحوه، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه برجل قتل امرأة على أوضاح لها بين حجرين، على أوضاح لها يعني ليسرق حليها الذي من فضة، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن القتل بالمثقل من الحجر ونحوه من أنواع القتل العمد. قال أو يلقي عليه حائطا، هذا مثقل أيضا، أو يلقيه من شاهق، كذلك هذا في حكم مثقل لأن جسمه ثقيل فارتطم بالأرض، فهو من أنواع القتل العمد. والصورة الثالثة لم يشر إليها المصنف، وهي أن يلقيه على حيوان مفترس، مثل أن يأخذ الشخص ويلقيه أمام الأسد أو الفهد، أو يضعه عند حية أو عقرب، أو ينهسه حيوانا مفترسا، هناك يلقيه وهنا يقربه إلى الحيوان المفترس، هناك يلقيه سواء كان مكتوف اليدين أو غيرها، فإذا ألقاه على حيوان مفترس فهنا من أنواع القتل العمد. وسيأتي إن شاء الله بقية الصور الست، وقد ذكر المصنف رحمه الله الصور الست لكنه لم يذكر الصورة الثالثة. نعم. أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. قال رحمه الله أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. لا زال المصنف رحمه الله يتحدث عن يذكر صور القتل العمد، وسبق لكم أن القتل العمد هو ما ذكر المصنف في قوله أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، ولا يكون القتل قتلا عمدا إلا إذا توفر فيه ركنان اثنان، إذا اختل أحدهما لا يكون القتل عمدا. الركن الأول قصد الجناية، فلو لم يقصد جناية مثل لو كان شخص يصلح بيته فسقط حجر من أعلى بيته وهو يصلح بيته من غير قصد منه ثم وقع ذلك الحجر على رجل فقتله، هنا ليس فيه قصد الجناية بينما هذا ليس عمدا. الركن الثاني أن يكون الفعل مما يقتل غالبا، لذلك قال في التعريف فيقتله بما، أي فيقتله بشيء يغلب على الظن موته به يعني بذلك الشيء. فإذا أردت أن تعرف هل القتل عمد هل القتل صورته صورة عمد أم لا؟ فانظر إلى ذلك الركنين في كل جناية، إن تحقق الركنان فهو عمد وإلا فلا. وساق المصنف رحمه الله 9 صور لصور العمد، سبق منها 3 صور. الصورة الأولى أن يجرحه بما له مور، والصورة الثانية أن يقتله بمثقل، والصورة الثالثة أن يلقيه على حيوان مفترس ونحو ذلك. الصورة الرابعة ذكرها بقوله أو في نار، يعني أن يلقيه في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما. قوله رحمه الله أو في نار، أي من صور القتل العمد أن يلقي الرجل آخر في نار، بشرط أنه لا يمكن المجني عليه التخلص من تلك النار، مثل أن يكتؤون مكتوف اليدين مثلا، أو أن تلك النار في حفرة عميقة وليست أن يخرج منها وهكذا. ذلك قال أو في نار أو ماء يغرقه أيضا ولا يمكنه التخلص منه. فالماء من أفعال القتل العمد بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك الماء يغرق، بأن كان كثيرا مثلا، إن كان يسيرا فلا. ذلك قال أو ماء يغرقه. قال ولا يمكنه التخلص منهما، يعني من النار والماء، فلو ألقاه في الماء ويستطيع أن يتخلص لكن تعمد أن يموت فليس ذلك بعمد. لكن لو ألقاه في بئر ولم يمكنه أن يتخلص منه فهذه من صورة القتل العمد. الصورة الخامسة ذكرها بقوله أو يخنقه، هذا الفعل من صور القتل العمد، سواء كان الخنق باليد للرقبة وإغلاق الأنف والفم لئلا يتنفس، أو بحبل سواء كان المخنوق مضطجعا أو علقه بحبل حتى كتم أنفاسه فمات. والصورة السادسة ذكرها بقوله أو يحبسه ويمنعه الطعام والشراب فيموت من ذلك في مدة يموت منها غالبا. قوله أو يحبسه يعني لو منعه من الطعام والشراب فقال له لا تأكل الطعام ولا الشراب، لكن لم يحبسه يستطيع أن يذهب إلى السوق ويأكل ويشرب، فليس ذلك من أفعال صور القتل العمد، وإنما يشترط في منع الطعام والشراب الحبس. لذلك قال أو يحبسه ويمنعه الطعام والشراب، فلو حبسه ولم يمنعه الطعام والشراب فمات فلا يكون ذلك من صور القتل العمد، لأنه قد هيأ له الطعام والشراب. ذلك قال ويمنعه الطعام والشراب فيموت من ذلك، فلو لم يمت بسبب ترك الطعام والشراب ليس بعمد. واشترط أيضا في الحبس إضافة إلى منعه من الطعام والشراب أن تكون المدة طويلة، ذلك قال في مدة يموت فيها غالبا، يعني إذا امتنع عن الطعام والشراب. فمثلا لو حبسه نهارا واحدا ومنع عنه الطعام والشراب فمات، هذا ليس من صور القتل العمد لأن المدة يسيرة. ولو حبسه مثلا 3 أيام ومنع منه الطعام والشراب في تلك الأيام فإن هذا من صور القتل العمد وهكذا. وستأتي إن شاء الله بقية الصور 3 من أفعال القتل العمد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.